المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. المثال الأول: محاورة في أحكام المياه وانقسامها. قال المتوكل على الله: المياه باعتبار ما تتنوع إليه شرعا ثلاثة أقسام، أحدها طهور بنفسه مطهر لغيره، وهو الذي لم يتغير بشيء طاهر ولا بشيء نجس تغيرا بمقره أو ممره بشيء طاهر، وهذا النوع هو المختص برفع الأحداث وإزالة الأخباث من الأبدان والثياب وغيرها. الثاني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لأسباب، إما أن يكون مرفوعا به حدث أكبر أو أصغر وهو يسير، وذلك لأنه استعمل في عبادة على وجه الائتلاف فلم يستعمل فيها ثانية قياسا على الكفارات، وإما أن ينتقل الماء عن اسمه المطلق إلى التقييد فيتغير بشيء من الطاهرات تغيرا كثيرا، بحيث يقال فيه ماء زعفران أو ماء حبر أو نحوها من التقييدات، فهذا وجه أنه طاهر لكونه لا يدخل في لفظ الماء المطلق الذي أمر الشارع بالتطهر به واستعماله، فحيث انتقل عن الاسم المطلق انتقل عن الحكم، فتعين أنه طاهر غير مطهر، ويصير وجوده كعدمه كما لو كان معدوما حسا أو معجوزا عن ثمنه. ويتفرع على هذا النوع الماء الذي خلت به المرأة لرفع الحدث، فإنه لا يرفع حدث الرجل، فهذا يشارك الطاهر في منع رفع حدث الرجل، ويشارك الطهور في جواز استعماله في غير هذا النوع من الطهارات الشرعية. الثالث من المياه النجس، وهو نوعان: متغير أحد أوصافه بالنجاسة مطلقا، وملاق للنجاسة إذا كان أقل من قلتين ولو لم يتغير. أما المتغير فللإجماع، وأما الملاقي فلحديث ابن عمر المشهور: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء، رواه أهل السنن. فمفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، وعلى هذا الحديث المقيد تحمل بقية الأحاديث المطلقة كقوله: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ونستثني من هذا النوع الماء المتغير بمجاورة نجاسة، فإنه لا ينجس ولا يكره، لأنه تغيير مجاورة لا مخالطة. فبان ما ذكرنا على وجه الاختصار أن المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس، وقد ذكرنا أحكامها. فقال المستعين بالله: إنما دلت الأدلة الشرعية الظاهرة على أن المياه نوعان: طهور ونجس، فما تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا، تغير بمخالطة أو مجاورة أو غيرها، وما سوى ذلك فإنه طهور، لا فرق بين الباقي على خلقته والمتغير بملوحة أو مرارة أو حرارة أو مقره أو ممره، أو وضع فيه شيء طاهر فتغير به أو استعمل في حدث أو غيره، فكل ما لم يتغير بالنجاسات فإنه طهور، يجوز بل يجب استعماله في طهارة الأحداث والأخباث في الأبدان والثياب وغيرها. وعلى هذا الأصل تدل الأدلة الشرعية، فإن الله أخبر أن الماء الذي أنزله من السماء وأنبعه من الأرض طهور مطهر، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه بالنجاسة. فإذا وجد الإنسان ماء متغيرا بالطاهرات على اختلاف أنواعها فإنه داخل في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا يحل العدول عنه إلى التيمم، فلا يحل العدول إلى التيمم مع وجود هذا الماء، سواء كان ماء مطلقا أو مقيدا بماء زعفران أو غيره. وأيضا فإثبات قسم طاهر غير مطهر لم يدل عليه حديث صحيح ولا حسن ولا أصل من الأصول الشرعية، ولو كان هذا النوع ثابتا شرعا تعين أن يبينه الشارع بيانا تاما واضحا لا يخفى على أحد لعظم مصلحته وشدة الحاجة إليه، فكل أمر اشتدت حاجة العباد إليه بينه الشارع وبرهن عليه البراهين التي لا تبقي شبهة ولا إشكالا، ولم يحوجنا إلى أن نأخذ المسألة العظيمة من قولهم، لأنه ليس بماء مطلق أو نقيسه على الكفارات. ثم إن القائلين بهذا القول لم يطردوا قولهم، والقول المتناقض من أكبر الأدلة على ضعفه تناقضه وعدم اضطراده، فإنهم قالوا المتغير بالطاهرات إن كان بمقره أو ممره أو بما يشق صون الماء عنه لا يضر هذا التغير، فإن وضع فيه الطاهر قصدا أو تغير به عن ممازجة سلبه الطهورية. ومن المعلوم أن الشارع لا يفرق بين متماثلين، بل يحكم لهما بحكم واحد، كما لو تغير ماء بالنجاسة فإن الشارع لم يفرق بين تغيره بمقره أو ممره أو وضع واضع قصدا أو بغير قصد، فكله نجس، وكذلك هذا كله طهور. كذلك من هذا النوع تفريقكم بين تغيره بما هو من جنس التراب أو بملح مائي أصله الماء أو ملح معدني هو من هذا النوع، لا يمكن أن يفرق الشارع بين أمرين من دون أوصاف شرعية متباينة. وأما ما خلت به المرأة فقد اعترفتم أنتم بضعف هذا القول، فقلتم لو لم يجد ما يرفع به حدثه إلا هذا الماء استعمله ثم تيمم، وهذا لا نظير له شرعا، بل إن كان طهورا لم يعدل إلى التيمم، وإن كان ممنوعا عنه عدل إلى التيمم من دون استعماله، كما قد اعترفتم بضعفه باعترافكم بأنه ماء طهور تستعمله النساء في الحدث والخبث، ويستعمله الصبيان كذلك، ويستعمله الرجال في إزالة الخبث. وإذا لم تتم المرأة طهارتها بل بقي من غسلها أو وضوئها إصبع مثلا، جاز للرجل أن يرفع به الحدث، فعلم بهذا أنه طهور من كل وجه، مع أن الأصل طهارته مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. والحديث الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ضعفه أهل العلم، ولو فرض الاحتجاج به لم يقاوم الأدلة الواضحة الصحيحة، ولو احتج به لوجب منع الرجل منه من كل شيء، فعلم أن القول بالمنع من أضعف الأقوال ولله الحمد. وأما قولكم إن الماء الملاقي للنجاسة إذا لم يبلغ قلتين ينجس ولو لم يتغير لحديث ابن عمر السابق، فحديث ابن عمر إنما الاستدلال به استدلال بالمفهوم، والمفهوم باتفاق الأصوليين لا عموم له، فإنه أخبر أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فمفهومه أنه إذا لم يبلغهما فقد يحمله، فبين به وصف الجنس لكثرة النجاسة وقوتها وقلته، وقد لا يحملها. فالقائلون إن الماء لا ينجس إلا بالتغير لا يمتنعون من القول بحديث ابن عمر، فيقولون إن حمل الخبث، يعني إن كان الخبث فيه محمولا أي قد ظهرت فيه أوصافه، نجس، وإلا فلا. فإن قلتم على هذا أيضا إذا بلغ قلتين فإن هذا حكمه إن تغير نجس وإلا فلا، قلنا إن هذا إخبار عن أن الماء إذا بلغ هذا المبلغ فإنه لا يحمل الخبث غالبا لكثرته ودفعه النجاسات، وقد تكثر النجاسة أو تتوالى عليه فيبين به أوصافها فينجس بالاتفاق. حديث بئر بضاعة أصح من هذا الحديث، ويدل بمنطوقه على أن الماء طهور، وظاهره سواء بلغ قلتين أو لم يبلغ، ما لم يتغير فيدل على صحة هذا القول، أنه لو كان مجرد ملاقات الماء الذي دون القلتين للنجاسة ينجسه، ولو لم يغيره لبين الشارع بيانا مزيلا للإشكال رافعا للاحتمال. وأيضا فإن الشارع يحكم للمتماثلات بحكم واحد لا يفرق بينها، فالماء الذي وقعت فيه نجاسة لم تغيره سواء كان 3 قرب أو 4 قرب أو 5 أو أكثر، الكل لم تؤثر فيه ولا في صفاته شيئا، فيتعين أن حكمها واحد وهو الطهورية. وأيضا فقوله تعالى فلم تجدوا ماء يتناول هذا الماء الذي لم تغيره النجاسة ولو كان قليلا. فلما وصل البحث إلى هذا قال المتوكل على الله هب أننا وافقناك على القول بأن الماء نوعان فقط كما قررته واستدللت عليه، فإنه ليس عندنا ما ندفع به هذه الأدلة، وليس لنا أن ندفعها بمجرد الجمود على قولنا، فإن القصد ظهور الحق، فلا نبالي ظهر في جانب القول الذي ننصره أو تنصره أنت. ولكن ما جوابك عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراق ما ولغ فيه الكلب ثم غسله 7 مرات إحداها بالتراب، أليس في هذا أكبر دليل على أن الماء القليل إذا لاقته النجاسة أنه ينجس ولو لم يتغير، لأن ظاهر هذا أنه يسير. فقال المستعين بالله جوابي عنه من وجوه: أحدها أن الماء اليسير جدا إذا لاقته النجاسة، وخصوصا إذا تكررت عليه تكرر الولوغ فإننا نحكم بنجاسته، لأن القليل جدا في مظنة التغير، وخصوصا إذا لم تتميز النجاسة في لونها عن الماء. وبهذا الجواب قال بعض المالكية، وهم يقولون إن الماء لا ينجس إلا بالتغير. ثانيا أنه يحتمل أن هذا في الماء الذي تغير بلعاب الكلب، ويكون هذا جمعا بين الأدلة الدالة على أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير. ثالثا ما قاله المالكية، إن الأمر بغسل ولوغ الكلب ليس لأجل نجاسته، وإنما هو لمخالطة لعابه الضار للشارب والمتطهر. وأحسن الأجوبة هو الجواب الأول. والحاصل أن القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن المتغير بالنجاسة نجس لكونه خبيثا، فيدخل في الخبائث التي حرمها الله، وأجمع العلماء عليه، وما عداه فإنه طهور مطهر على أي صفة كان، وما سوى هذا القول فضعيف لعدم الدليل على إثباته، وتكون مسائله غير مضطردة ولا جارية على القواعد الشرعية، والله أعلم.